إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مجالس العلماء. مجالس العلماء سهرة دينية يعدها ويقدمها ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سهرة مجالس العلماء. مستمعينا الكرام، مجالس العلماء دائما ما تكون مجالس علم وذكر لله سبحانه وتعالى، حتى وإن اختلفت المشارب إلا أنها دائما ما تكون مجالس علم وخير وبركة. مستمعينا الكرام، مجلس العلماء هذه الليلة في رحاب وزارة الأوقاف، حيث اللقاء مع فضيلة الدكتور أيمن أبو عمر مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، وبصحبته الدكتور محمد أحمد حامد مدير إدارة نشر الدين والحياة بالوزارة. أهلا بحضرتكم وكل عام أنتم بخير. أهلا بحضرتك أستاذ ياسر، وأهلا بالسادة المستمعين. أهلا وسهلا، كل عام وحضرتك بخير وعليكم بالصحة والسلامة. البداية مع فضيلة الدكتور أيمن أبو عمر، بداية ماذا على المسلم ناحية شهر رمضان المبارك واستقبال هذا الشهر المبارك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كل عام أنتم بخير. أنا بهني حضرتك وبهني فضيلة الدكتور محمد وبهني الأمة الإسلامية كلها والعالم أجمع بقدوم شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى الأمة وعلى العالم كله بأمن وسلم وسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة هي نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى علينا أن مد في أعمارنا لندرك هذا الشهر، فكم ودعنا من حبيب وكم فارقنا من قريب، كنا نتمنى أن يكون بيننا هذا العام. وشكر هذه النعمة لابد وأن يكون باغتنام هذا الشهر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وحضرتك سألت سؤال جميل، إزاي نستعد؟ حقيقة لو أننا سنبدأ الآن في الاستعداد لرمضان فقد تأخرنا. المفروض المسلم ينتهي رمضان وقلبه متعلق بأنه يدرك رمضان في العام القادم، وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وإذا انتهى رمضان يدعون ربهم 6 أشهر أن يتقبل منهم صيام رمضان، فكأن السنة كلها كانت بالنسبة ليهم رمضان، لأن هذا موسم من أهم ومن أعظم المواسم والنفحات التي ينبغي للعبد أن يتعرض لها. إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها عسى أن تصيبكم نفحة من نفحات ربكم فلا تشقوا بعدها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستبشر بقدوم رمضان، وكان يبشر الصحابة بقدوم رمضان، يقول لهم لقد أظلكم شهر رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الجن والشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. أول ما ينبغي للعبد أن يستعد به لهذا الشهر حسن مراقبة الله سبحانه وتعالى، لأن الصيام ده عبادة لا يطلع عليك فيها أحد، أنت وربنا ما فيش حد تاني، أنت وربك، والله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعه، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الإنسان يستشعر رقبة الله سبحانه وتعالى له، يستشعر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. ودي من روائع الصيام، ودي من الأشياء أو المعاني اللي خلت الصيام عبادة ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عنها يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، لأنه لا يطلع على أجره إلا الله. لأنه لا يطلع على حقيقته إلا الله. لأن العبد ممكن يخدع الناس كلهم ويقول أنا صايم، لكن مين حقيقة يعلم بصيامه؟ الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى اختص بالصيام لنفسه من بين العبادات، مع عند كل العبادات لله سبحانه وتعالى، فقال إلا الصوم فإنه لي، إضافة تشريف وإضافة تكريم، ولبيان عظيم أجر الصيام، وأن لا أحد يعلم هذا الأجر إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى حسن المراقبة والإخلاص والتوبة، ما فيش حد فينا ما بيغلطش، ما فيش حد فينا بدون ذنب، ما فيش حد فينا بدون معصية. العصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن احنا نحترق من الذنوب ليل نهار، نحتاج الى مثل هذه المواسم تنبهنا من غفلتنا وتذكرنا اذا نسينا، وتأخذ بناصيتنا الى طاعة الله سبحانه وتعالى. فالانسان مهما بلغ ذنبه ومهما بلغت معصيته ومهما كان تقصيره في هذه الأيام، لابد أن يعلو عنده الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، وإحنا في شهر الدعاء، وآية الدعاء تخللت آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل أسمع دعوة الداعي، بل قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، يعني وانت بتدعو تكون على يقين إن ربنا سيستجيب، إن الله لا يجرب، أنا مش هدعي كده وأجرب وشوف ربنا هيستقبل مني ولا لا ولا هيتقبل، نعم، إنما أدعي وأنا على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى سيعطيني. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء ده يعني آخر ما يجيب بصرك، عنان السماء ده ألود السحاب، يعني لو واحد ذنوبه من الأرض للسماء ثم استغفر الله سبحانه وتعالى غفر له ربه. إذا بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وربنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبة يوم أن خلق الخلق وجعله جهة الغرب، وجعل مسيرته 70 عاما أو 40 عاما شك الراوي في الحديث، ولا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من المغرب علامة من علامات الساعة، إذا ظهرت خلاص لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالعبد إذا اقترف معصية في السر فعليه أن يتوب سرا، وعليه ألا يفضح نفسه، وعليه ألا يخبر بها أحدا، بل فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. والإنسان يعلم أنه إذا أذنب فستره الله سبحانه وتعالى، ده إشارة لأنه يقول له تعال أنا منتظرك، تعال أنا مستنيك. الله على رحمة الله. نعم، شوف سيدنا علي كان ليه كلام جميل، يقول لك إن العبد إذا أذنب ذنبا فستره الله في الدنيا والآخرة، فالله أكرم من أن يستره في الدنيا ثم يفضحه في الآخرة. الله. يبقى منتظر منه، يبقى منتظر منه التوبة. نعم. مع هذه التوبة نجد أن شهر رمضان المبارك هو موسم الخيرات. فضل الدكتور محمد أحمد مدير إدارة نشر الدين والحياة بوزارة الأوقاف، مع موسم الخير وموسم النفحات نجد أن شهر رمضان المبارك أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، كيف للإنسان المسلم أن ينال المغفرة وتغمره الرحمة وينال البراءة من النار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأكرر التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك. واستكمالا لما قاله فضيلة الدكتور أيمن، أولا نقول إن المسلم ينبغي أولا أن يستشعر المخاطب، إذا استشعر المخاطب هو الله عز وجل، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربنا سبحانه وتعالى هنا ينادي المؤمنين بخطاب الإيمان، قبل أن يناديهم بخطاب الصيام نداهم بخطاب الإيمان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي هذا ترغيب شديد من الله عز وجل وحث من الله عز وجل لإقبال المؤمنين. والملاحظ أيضا أن الله عز وجل حين خاطب المؤمنين هنا لم يخاطبهم بخطاب الإسلام أو بخطاب الناس، فهناك آيات كثيرة تنادي على الناس جميعا، تنادي على المسلمين، تنادي، ولكن الآية هنا نادتهم بنداء الإيمان. ونداء الإيمان فيه معنى التصديق، التصديق القلبي، لأنه لا يؤمن أو لا يحقق الصيام حق الأداء إلا المؤمن الحق. نعم. لأن الصيام علاقة قوية بين الله عز وجل وربه، ذلك أن الإنسان يستطيع في فرائض الإسلام أن يماري، يستطيع أن يخدع الناس، يستطيع أن يرائي الناس. قال الله عز وجل في حق المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما في خطاب الإيمان أو في خطاب الصيام فالإنسان لا يستطيع أن يخدع الناس أبدا، لأن الإنسان يمتنع عن الأكل، يمتنع عن الشراب، يمتنع عن أمور حسية، هو صحيح يمتنع عن أمور أخرى معنوية، ولكنه يمتنع في الغالب عن أمور حسية، يستطيع أن يأكل، يستطيع أن يشرب، يستطيع أن يأتي شهواته، يستطيع أن يفعل كذا وكذا وكذا. أما حين يمسك نفسه عن الصيام فهو هنا يؤدي الإيمان حق الأداء. شهر رمضان شهر نفحات وشهر عطاءات وشهر بركات، وفيه من الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية الشريفة: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. والله عز وجل في هذا الشهر الكريم بما جاء في الآيات الكريمة يرغب الإنسان، ذلك أنه في خلال آيات الصيام أيضا يخاطبه بخطاب العبودية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يعني نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذه الأشياء لو قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا: الصيام كله رحمة لاستبشرنا جميعا بالرحمة، الصيام كله مغفرة لاستبشرنا بالمغفرة، الصيام كله عتق من النار، فكيف هو ينوع في الألفاظ التي تدل على سعة رحمة الله عز وجل: رحمة ومغفرة وعتق، فكأنه تأكيد بعد التأكيد وتفصيل بعد التفصيل ورحمة بعد الرحمة ومزيد بعد المزيد وفضل بعد الفضل. وتلاحظ أيضا في خطاب العبودية أمر مهم: الله عز وجل حين قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في داخل آيات الصيام. العبودية من أشرف المراتب، حتى أن الله عز وجل خاطب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع في القرآن الكريم بخطاب العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، في أكثر من موضع. تلاحظ أن العبودية رغم أن هي اختصاص ورغم أن هي تشريف، وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، تلاحظ أن الله عز وجل حينما أراد أن يجذب المذنبين إليه خاطبهم بخطاب العبودية. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كان يمكن أن يخاطبوا بخطاب العصاة: يا عصاة، يا مذنبين، يا كذا، ولكنه خاطبهم بخطاب العبودية: قل يا عبادي، ونسبهم إلى نفسه، فناداهم الله عز وجل وسماهم عباد ونسبهم إلى نفسه وأملهم لا تقنطوا من رحمة الله، وخاطبهم رغم أن في أمرين يبدو للناس أنهما متعارضان، اللي هم إيه؟ أمر العبودية وأمر الإسراف على النفس. يعني المفروض الإنسان اللي هو عبد لله إنسان قريب من الله، تخيل عندما ينادي الله عز وجل بخطاب العبودية وينادي المسرف على نفسه ثم يقول: لا تقنطوا من رحمة الله، ثم يختم الآية: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا يعني إذا استشعرها العبد العاصي، إذا استشعرها العبد المؤمن، يستشعر معنى الرحمة الله عز وجل، يستشعر معنى العتق من النيران، يستشعر معنى فضل الله عز وجل في رمضان. إذا استشعر الخطاب، إذا استشعر الإنسان العاصي نداء الله عز وجل له، وكما ذكر فضيلة الدكتور في الحديث: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. الحديث ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا هذا الأمر في شهر رمضان، ربنا سبحانه وتعالى ينادينا بهذا الخطاب الطيب ويعلمنا نحن الدعاء أو من يسلك هذا المسلك كيف تدعو الناس وكيف تؤمل الناس في رحمة الله عز وجل وكيف تقرب الناس وتعرف الناس بالله عز وجل. لأن الله عرف نفسه ونادى بنفسه على المذنبين وعلى العصاة وعلى الناس: إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. إنه هو الغفور الرحيم. نعم. فضلت الدكتور أيمن أبو عمر، فضلت الدكتور محمد أحمد الآن أشار إلى دور العلماء في أنهم يوجهوا العبد العاصي أو يوجهوا المسلمين إلى العودة إلى الله. إذا أردنا أن نتجه إلى طريق الله سبحانه وتعالى لابد طبعا من الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف للإنسان أن ينفذ وأن يعيش مقام التخلي ثم التحلي. أحسنت. هو مفهوم التخلية قبل التحلية هذا أمر لا بد منه، يعني المشغول لا يشغل، والقلوب إذا امتلأت بحب الصور فلن ترى رحمة الله ولن تستشعر عظمة الله، ولو انشغلنا بالنعمة عن المنعم فقد تهنى في ضروب الحياة ولم ندرك ما هي الغاية من نعم الله سبحانه وتعالى علينا التي تحيط بنا والتي يعني نعيش فيها ليل نهار. الإنسان لابد له من أن يجعل لنفسه وقتا للتفكر وللتدبر، وينظر إلى حاله وإلى مآله، ويعتبر أن هذه الحياة هي عطية الله سبحانه وتعالى له، والمزرعة التي ينبغي له أن يعمرها حتى يحصد حصادها في الآخرة. فالدنيا لا تذم على عمومها ولا يمدح كل ما فيها، إنما هي دار خلقنا الله سبحانه وتعالى فيها لنجعلها مطية للآخرة. وعلى ذلك ينبغي للإنسان في هذا الشهر وهو شهر القرآن أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن ما استطاع. أهل العلم وأهل الفضل قديما كان إذا حضر شهر رمضان تركوا مجالس العلم وشغلوا فقط بكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني المسلم عليه أن يقرأ القرآن ولو حتى مرة واحدة في الشهر. نعم. بدل من التسابق في مرات كثيرة دون تدبر. جميل، أنت جبت الخلاصة. الله، مش بكثرة القراءة. هذا عندي في مفهومي وفي فهمي، وهذا ما أدين لله به، أن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى علينا ليس لكثرة الختمات، وإنما لنتدبر الآيات والمعاني. في القرآن ألف أمر وفي القرآن ألف نهي، أين نحن من هذه الأوامر وأين نحن من هذه النواهي؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكان سيدنا خباب بن الأرط يقول: تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه. إيه اللي خرج منه؟ كلامه. القرآن ده يكفي أنك تقول القرآن كلام الله، دي كافية أنك تستشعر عظمة وجلالة ومهابة هذا الكتاب الذي بين أيدينا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصحابة يوما وقال لهم: أبشروا. ودائما النبي صلى الله عليه وسلم لما يبشر بالجنة، فاستبشر الصحابة فقال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى، أيوة، إحنا بنشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: هذا القرآن سبب، طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله عز وجل، تمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا. فأول الطريق مع القرآن، وأوسط الطريق مع القرآن، ونهاية الطريق مع القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هات مرادف من كل اللغات حتى في اللغة العربية وفي غيرها، يديك أقوم دي ويجيب لك حاجة تسويها في المعاني، مش هتلاقي، لأن أقوم دي خلاص هي كل حاجة أنت عايزها في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن بفهم وبتدبر. ما هو في ناس بتقرأ القرآن وحرفت معانيه وحرفت أوامره، وينزلون آيات العذاب على المؤمنين، ويجتهدون اجتهادات خاطئة توافق أهواءهم ومشاربهم، عافانا الله وإياكم من الفهم الخاطئ. لكن أول الطريق إلى الله سبحانه وتعالى أن تتقرب إليه بقراءة كلامه، بتدبر والعمل بما فيه قدر المستطاع، ثم التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أنا عندي رمضان، وربنا سبحانه وتعالى جعل لي أسوة وقدوة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان إزاي عايش في رمضان، إزاي كان كريم، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، وفي ارتباط بين القرآن وبين العطاء وبين الخير. لأن القرآن تقرأ فيه آيات كثيرة فيها دعوة إلى الإنفاق ودعوة إلى البذل ودعوة إلى العطاء، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. أشوف حال النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان مع نسائه، ما هو المسلم مش مسؤول عن نفسه فقط، ده أنا مسؤول قدر المستطاع عن إصلاح من حولي. ونفسه صلى الله عليه وسلم كان يمر على نسائه في الحجر ويقول أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية أمام الله يوم القيامة. وبعدين يفوت على بيت سيدنا علي والسيدة فاطمة ويقول لهما ألا تصليان من الليل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم نفعه متعد إلى غيره. حتى في العشر الأواخر في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليله وإيقظ أهله واعتزل نساءه وشد المئزر، ده كله ليه؟ تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا مش كل شهر رمضان وإحنا مش ضمنين أعمارنا إلى الأعوام القادمة، دي غنيمة، الشهر ده غنيمة المؤمن. نفس صلى الله عليه وسلم بيقسم، وهريرة بيقسم على قسم النبي ويقول بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر على المسلمين شهر هو خير لهم من شهر رمضان. شوف قسم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يحتاج إلى قسم، فأي فضل بعد هذا الفضل وأي أوقات فاضلة بعد هذه الأوقات يتحراها المسلم. ما كانش يجتهد الآن في رمضان فمتى يجتهد؟ إن لم يقترب الآن إلى الله سبحانه وتعالى فمتى سيقترب؟ أبواب السماء مفتوحة، الشياطين مصفدة، والله سبحانه وتعالى ينادي على عبيده، إذا كان ينادي عليهم في كل ليلة في الأيام اللي هي في غير رمضان فما بالك في رمضان. ربنا سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وتخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. أتعامل مع الدنيا بما يليق بحالها وأستعد للآخرة بما يليق بحالها، ومش معنى كده أن أنا أعتزل الدنيا، لا، الفكرة إن استطاع المسلم مثلا أن يكون أغنى أهل الأرض فليكن، إن استطاع أن يكون في منصب يصلح منه حال الدنيا يكون، لكن الفكرة في النوايا في القلوب، هذه القلوب اللي حضرتك أشرت إلى تخليتها، تخليتها من حب الدنيا. الصحابة ما هم ملكوا الدنيا لكنها لم تدخل إلى قلوبهم وإنما كانت في أيديهم، فلما ملكوها في أيديهم ساقوها إلى الناس سوقا جميلة وسرحوها سراحا بائنا وأخذوا من الدنيا ما يعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الرحمن بن عوف مثلا، وأنا يعني مش هطول، لكن هذا الصحابي الرائع الجليل ده كان رجل أعمال كبير لو بلغة العصر، لما راح المدينة ذهب إلى المدينة بدأ حياته من تحت الصفر زي ما احنا بنقول، بيقول له سيدنا سعد بن الربيع أهل المدينة يعلمون أنني من أغناهم مالا فهذا مالي أقتسمه بيني وبينك بالسوية، قال له لا، ربنا يبارك لك في مالك وأهلك ولكن دلني على السوق. نعم. راح يتاجر يشتغل في ايه؟ في اللبن وفي السمنة وفي الجبنة بالمعنى بتاعنا احنا دلوقتي. بعد شوية اتسعت هذه التجارة، كان بيتاجر في الخيل بيشتري عقارات ويبيع بيستصلح أراضي بالمفاهيم بتاعتنا احنا دلوقتي. وعبد الرحمن بن عوف فتح الله له حتى قالوا أهل المدينة كلهم كانوا عيالا على عبد الرحمن بن عوف، يعني يقرض ثلثهم، اللي محتاج منهم يستلف بيسلفه ويقضي الدين عن ثلثهم، وكان يهدي إلى الثلث الأخير، يعني الناس اللي هي أغنية كان يدلهم هدايا، ده من كثرة ما أفاد الله عليه من المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الرحمن بن عوف: عبد الرحمن بن عوف في الجنة. مولاي عفوا، مولاي عفوا، إن أسأت وجدت أطمع في رضاك لك قد لجأت وليس لي في الكون من أحد سواك، فاملأ بنورك وحدتي مولاي وأزل بأنسك وحشتي مولاي. إني بسطت يدي إليك وجئت ملتمسا هداك مولاي مولاي مولاي. طريق النور يحدوني الرداء إلى رحابك. أنا في طريق النور، طريق النور يحدوني الرداء إلى رحابك. وأسير في ركب الهدى والنور، والنور والنور يشرق من كتابك. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما ببابك، ببابك. هبني رضاك ونجني يوم القيامة من عذابك، عذابك. واملأ من الإيمان ذاتي وانشر هداك على الحياة. إني بسطت يدي إليك وجئت ملتمسا هداك. مولاي مولاي مولاي مولاي عفوا مولاي. فضلت الدكتور محمد أحمد، مدير إدارة النشر الديني والحياة بوزارة الأوقاف. الدكتور أيمن أبو عمر تحدث عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة. حتى نكون من أهل الجنة لابد لنا أن نحسن الظن بالله، وأن يكون هناك رجاء في الله، وأن يكون هناك أمل في الله. كل هذه الأمور كيف تكون؟ لقد شرف الله عز وجل الإنسان حين خلقه بيديه، وحين كرمه، وحين أسجد له ملائكته، كل ذلك وكان الإنسان ترابا، يعني الإنسان تراب. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرمه وسواه وأسجد له ملائكة وقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم حذرا ألا تعبدوا الشيطان. هذا التحذير من الشيطان ترغيب في الله. لو أن الله عز وجل لم يخلقك أو تركنا أو كذا، إذا كان الله خلقك وكرمك وشرفك وفضلك، فالله يريد لك الخير، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. يقول الله عز وجل: فما ظنكم برب العالمين. كان كثير من الصالحين يقول: ظني بالله خير، ظني بالله عز وجل أن يدخلني الجنة. فالإنسان طالما أنه يعيش على هذه الأرض ينبغي أن يحسن الظن في الله عز وجل. الإنسان يعيش بين أمرين لا ثالث لهما، بين إغواء من الشيطان وبين فضل من الله عز وجل. إذا استجاب للشيطان، والله عز وجل حذرنا من الشيطان في آيات كثيرة في القرآن الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فهنا تحذير وهنا أمر. فالإنسان يعيش حياته متعلقا بالله عز وجل، يعيش حياته يحسن الظن بالله عز وجل، يعيش حياته بين الخوف والرجاء. الله عز وجل في آيات القرآن الكريم بين أمر ونهي: افعل كذا ولا تفعل كذا. والملاحظ أن الإنسان المؤمن إذا تدبر وإذا تأمل يلاحظ أن عطاءات الله كثيرة، وأن فضل الله عز وجل كثير. فالله عز وجل أعطانا القرآن، والقرآن فضل ليس بعده فضل. وكما يقولون إن القرآن نزل من الله عز وجل والله ذو قدر، ونزل بواسطة جبريل فكان ذا قدر، نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فأصبح ذا قدر، نزل في شهر رمضان فأصبح خير الشهور وأصبح ذا قدر، ونزل في ليلة مباركة هي ليلة القدر. فكيف إذا اجتمع القرآن مع رمضان، ورمضان فيه ما فيه من الخير، والقرآن فيه ما فيه من الخير، والحرف بالقرآن بحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والله عز وجل يعلمنا أن الإنسان طالما استغفر الله عز وجل يغفر له، طالما رجع إلى الله يتوب إليه، طالما توضأ الإنسان وصلى: تحترقون تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلاته، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلاته. الحديث الشاهد في هذا الحديث أنك كلما توضأت وصليت غفر الله عز وجل لك ما بين الصلاتين، الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة. فخير الله عز وجل كثير، وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب كثر خير الله عز وجل وفات. فالإنسان يعيش بين خوف ورجاء، يعني لا نقول إن الإنسان يعيش على حسن الظن فقط، يعيش حياته يقول والله أنا أحسن الظن بالله، الله عز وجل سيدخلني الجنة، الله سيعطيني. الله عز وجل خلقك في امتحان، خلقك في هذه الدنيا في امتحان، إما أن تسير على منهج الله عز وجل، وإما أن تحيد عن منهج الله عز وجل. إذا التزم الإنسان منهج الله عز وجل وسار وفق مراد الله ووفق أوامر الله عز وجل في القرآن، وحقق العبودية كما يريد الله عز وجل، هذا الإنسان يسير على الصراط المستقيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ويقول الله عز وجل فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولا عز للإنسان ولا شرف للإنسان ولا سعادة للإنسان إلا في معية الله عز وجل، ذلك أن كل مكان وكل مقعد وكل ما تفعله في الدنيا افعل ما شئت، أنت تأكل ثم تنتهي لذة الأكل، يكون راحة بعدها شقاء بعدها تعب، ولا تأمن شيئا في الدنيا. حتى إبليس لما أراد أن يغوي آدم عليه السلام وأمنا حواء قال هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، بالحياة الأبدية وبالملك الذي لا يدوم. فالشيطان دخل لنا من هذا المدخل، هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وبدأ يوسوس من هذا المنطلق. فأنا في هذه الدنيا في مقعد ليس مقعد صدق، لذلك مقعد الصدق عند الله عز وجل، يقول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. فضيلة الدكتور أيمن أبو عمر مدير عام الإرشاد الديني في وزارة الأوقاف، دكتور محمد أحمد الآن أشار إلى ضرورة أن يكون الإنسان ذاكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذكر الله سبحانه وتعالى راسخ في قلب المسلم. ونحن في شهر رمضان، شهر الخير، شهر البركة، كيف للإنسان المسلم أن يأنس بذكر الله سبحانه وتعالى؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، أي شرف يضاهي شرف أن يكون العبد في معية الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. والمعية نوعان، معية عامة لكل الناس، معية الاطلاع، معية المعرفة، ومعية خاصة للصفوة، لأولياء الله، لأهل الإيمان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دي معية تأييد ومعية توفيق ومعية تسديد. العبد يرى فيرى بنور الله، يمشي يكون موفق في خطواته، إذا خاض أي طريق ترى أن الله سبحانه وتعالى ييسر له هذه الأمور، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وده يأتي بإيه؟ بالذكر. وإحنا في شهر كل الناس بتأدي الصيام، لكن إيه اللي يميز صائم عن صائم؟ الذي يميز العبادات التي يشترك فيها كثير من الناس أن يكون العبد أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى. يعني الناس المعتمرين كثر، الحجيج كثر، الصائمين كثر، أفضل الصائمين أكثرهم ذكرا لله، أفضل الحجيج أكثرهم ذكرا لله، أفضل المعتمرين أكثرهم ذكرا لله، وهكذا. لأن كثرة الذكر علامة على حب العبد لله، إن الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره. بالطبيعة كده، أنت لو لك صديق وبتحبه قوي تلاقيه وانت بتتكلم عن السؤال والله فلان صديقي كان بيقول كذا، فما بالك بحب العبد لربه. وهو ليس العجيب في حب العبد للرب، وإنما العجب في حب الله سبحانه وتعالى للعبد. وهو المحبة شرط العبودية الصادقة. قال ربنا سبحانه وتعالى وهو يعني يخبر بأن من تكاسل عن طاعة الله ومن تكاسل عن أداء أوامر الله ومن تكاسل عن أداء الرسالة التي خلقه الله من أجلها فإن الله قادر على أن يبدله بغير. طيب لما هيبدله يجيب مين؟ إيه المواصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزها؟ قوم يحبهم ويحبون الله. فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وبعدين الذكر ده طلب من الإنسان على أي حال، مش بقى مش وصف مخصوص ولا في وقت معين ولا، وهي عبادة سهلة وهي عند الله سبحانه وتعالى أفضل من إنفاق الذهب، أفضل من إنفاق الفضة، وأفضل من الجهاد في سبيل الله. ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله ده الباب الذي إذا انشغل به الإنسان فتحت له كل الأبواب. والذكر متنوع، يعني قراءة القرآن ذكر، الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر، الاستماع لدروس العلم ذكر، مجالسة الصالحين ذكر. الإنسان ينوع في أبواب الذكر. فأنا أوصي نفسي وأوصي الصائمين بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي العموم المسلم الذكي الفطن يساهم مع كل أهل عبادة، كما قالوا اضرب مع أهل كل عبودية بسهم. يعني شفت ناس بتتصدق أشارك ولو بالقليل، شفت ناس في مجلس علم أقعد أسمع معاهم، ربما يكون الخير والنفحات وعطايا الله سبحانه وتعالى تتنزل على هذا المجلس. ناس راح تزور مريض ممكن أروح معاها، ناس بتكفل اليتيم، ناس بتعمل عمل خيري على قدر المستطاع، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى تأتيك المنايا وأنت على حال يرضاها الله. وآخر ما يعني ما يمكن أن أقوله إصلاح النية، إصلاح النية في كل شيء، لأن إحنا أعمالنا لن تصل بنا إلى كل شيء مطلوب، لكن يسبق السابقون بإخلاص نوايا. النية أساس في كل شيء، هي أساس قبول العمل. نعم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نوايانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب. مستمعينا الكرام، نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور أيمن أبو عمر مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، ونشكر أيضا فضيلة الدكتور محمد أحمد حامد مدير إدارة نشر الدين والحياة بوزارة الأوقاف. شكرا لحضراتكم وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير والسادة المستمعين بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير، ونفع الله بلادنا بكل خير وجزاكم الله خير. آمين يا رب إن شاء الله. ومستمعينا الكرام، في ختام هذه السهرة ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان وأن يحفظها وأهلها من كل سوء. مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي بكم في سهرة جديدة من مجالس العلماء، لكم كل التحية من الزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع مجالس العلماء. مجالس العلماء سهرة دينية، أعدها وقدمها لكم ياسر سعد.